الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد، حديثنا مع وصية لقمان، هذه الوصية العظيمة، وقد انتهينا إلى قول ربنا تعالى في هذه السورة، في هذه الوصية: ووصينا الإنسان بوالديه. وقلنا وجه ذكر هذه الوصية هاهنا كون لقمان ابتدأ وصيته لابنه بذكر حق الله تبارك وتعالى، فكان من تمام شكر هذا الحفظ لهذا الحق أن أشار الله تعالى إلى ما يلزم الأولاد من حق الوالدين، ألا وهو البر بهما. وذكرنا أقسام وأنواع ومراتب البر، ووصينا الإنسان بوالديه، وقد جاء في كتاب الله عز وجل ذكر البر بالوالدين مقرونا بالأمر بعبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، وهذا موضع من هذه المواضع. والبر بالوالدين من الأعمال العظيمة الجليلة، وقد حدثنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحاديث عظام تدل على فضل هذه العبادة. سئل عليه الصلاة والسلام: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل له: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. في روايات: الجهاد في سبيل الله. فمن أعظم الأعمال البر بالوالدين. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجزئ ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وذكرنا الحديث هذا يوم أمس. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعني الجهاد على الجهاد، قال: أبواك أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت أبايعك على الهجرة والجهاد، قال: ألك أم؟ قال: نعم. قال: فبر بها. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال: جئت أبايعك على الجهاد، قال: ألك أم باليمن؟ قال: نعم. قال: استأذنتها؟ قال: لا. قال: ارجع فاستأذنها أو استأذنهما، فإن أذن لك فجاهد، وإلا فلا، وإلا فلا. هنا نفتح قوس مختصر موجز، لأنه إذا أطلناه يأخذ المجلس والتراويح. هذا في حق من يجاهد في سبيل الله، من يجاهد في سبيل الله، وجهاده من أعظم الأعمال، وثوابه يصل إلى والديه. فالمجاهد إذا استشهد يشفع في 70 من أهله، ومع ذلك يستأذن والده، إن أذنا فنعم وإلا فلا. فماذا يقال لمن يركب ثبج البحر واختلاط البحر وهيجانه، ويذهب إلى جهة مجهولة، ولربما إلى مكان يعصى فيه الله تبارك وتعالى، ويترك أبويه أو أحدهما يبكي. وقد جاء في الحديث: بكاء الوالدين من العقوق. ماذا يقال في حق هذا؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جئت أبايعك للجهاد. شايفين حديث كثيرة هذا، يعني ما هو واحد ولا اثنين، كثيرون الذين جاءوا. فقال: ألا أكأهم؟ قال: نعم. وكيف تركتها؟ قال: تركتها تبكي. قال: أرجع فأضحكها كما أبكيتها، فأضحكها كما أبكيتها. قال عليه الصلاة والسلام: الوالد أوسط أبواب الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم: ألك أم؟ قال: نعم. قال: الزم رجليها فثم الجنة. وفي حديث في حق الوالدين، وفي آخر: فعندها الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليبر بوالديه وليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ومن أعظمه البر بالوالدين. وقال صلى الله عليه وسلم لما رقى المنبر وأمن 3 تأمينات مع 3 درجات، في أحدها قال له جبريل: من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة أبعده الله. قل آمين. قال: قلت آمين. وفي رواية: سحقا له. وفي أخرى: بعدا له. وفي حديث أن 3 أواهم المبيت إلى غار، خرجوا مسافرين، طاح عليهم الليل، شافوا كهف في جبل، دخلوا الجبل، اهتز الجبل، سقطت صخرة كبيرة من فوق الجبل فسدت عليهم الغار، ما يقدروش يخرجوا. فقال أحدهم: لا ينفعكم إلا أن تدعوا الله تعالى بأخلص أعمالكم. يعني ما كان سبب، لا يوجد سبب، الصخرة عظيمة تعاونوا عليها باش يهزوها يبعدوها على الكهف، ما استطاعوا. إيش باقي؟ باقي الدعاء. فكل واحد دعا الله بعمله الخالص. أحدهم ماذا دعا؟ دعا ببره بوالديه. هذا ليس ماذا كان يفعل؟ كان يخرج يسترزق، إذا رجع في الليل وأتى باللبن والحليب وحظ الوالدين غبوقهما، قال: كنت لا أغبق أحدا قبلهما. إذا جبت الرزق في الليل أول من يطعمه الوالدان، وبعدين الأهل والأولاد. قال: فتأخر بي طلب العشب يوما، أو كما قال: فجئت وقد ناما، فوقفت عند رأسهما أنتظر استيقاظهما، ولم أريد أن أوقظهما، والصبية عند قدمي يتضاغون، يعني في شدة جوع، فلم يرد أن يطعم أحدا قبل والده، وبقي حتى انبلج الفجر فأغبقهما ثم أغبق أولاده. قال: إن كنت فعلت هذا خالصا لوجهك فأفرج عنا ما نحن فيه. فاهتزت الصخرة شيئا. هذا بماذا؟ بتوسله بعمله الصالح الذي هو البر بالوالدين. ومن الناس من يدخل الأكل إلى زوجه وأولاده خفية عن والديه حتى لا يريان ذلك، وربما يريانه ولا يطعمانه، وهذا أمر عظيم. قال صلى الله عليه وسلم: وإن أمراك أن تخرج من مالك فاخرج منه، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله النجاة والفلاح في ذلك. فإذا أمراك أن تخرج من دنياك اخرج منها طاعة وبرا بهما ولك في ذلك النجاح، ويفتح الله عليك رزقه الواسع. كل هذه أحاديث في البر بالوالدين، وغيرها كثير. ومن عجيب البر بالوالدين أنه لا ينقطع لمن أراد أن يستمر فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلتي من البر بالوالدين صلة أن تصل أهل ود أبيك. يعني إذا كان حب تبر بالوالدين، يعني هذا الخطاب موجه لمن فقد والديه أو أحدهما، لا يزال الباب مفتوحاً للبر بهما. ماذا تفعل؟ أن تصل أهل ود أبيك، وفي رواية أن تصل الرحم الذي لا يصل إلا بأبيك، فإنك بار بوالديك أو بأحدهما. ولهذا لما مر ابن عمر في سفر ومر على أعرابي، فنزل ابن عمر الصحابي الجليل فقيه من علماء الصحابة، نزل من دابته ولقي أعرابيا فمشى معه وأعطاه وأركبه دابته، فقالوا له: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، رجل من الأعراب يكفيه الشيء اليسير، يكفيه الشيء اليسير. قال: أما إنه كان لأبي عمر ود مع أبيه، فأردت أن أبر به، أن يبر بابن من كان بين أبيه والأب الآخر ماذا؟ بر وإخاء، هؤلاء أهل البر. فكيف يقال في من تسدي إليه البر ويتنكر لك؟ الذي يسميه أهل العلم اللئيم، من تسدي إليه معروفا ثم يتنكر لك. أين البر؟ أين البر؟ هذا ما هو بار، وما أظنه يوفق لبر والديه، لأن هذا من البر العام لا يقتطع جزء منه دون جزء. أن تصل أهل ود أبيك، فباب البر مفتوح لا يزال حتى من فقد والديه، وهذا يدل على عظم هذا العمل البر بالوالدين. وفي مقابل ذلك إياي وإياك والعقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عد العقوق من الكبائر وقال: ثلاث لا ينظر الله إليهم، وذكر منهم العاق لوالديه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا ومنهم العاق لوالديه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من يلعن والديه ومن يسب والديه. قيل: يا رسول الله، أو يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. أو قال: يلعن الرجل أباه فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. العقوق من الكبائر ومن عظائم الأمور، والبر من الأعمال العظيمة، حتى أنه جاء في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله، فعلت أمرا عظيما وأريد أن أتوب. فقال: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: فبر بها. ويقع الأمر نفسه لابن عباس، يأتيه رجل ويقول: فعلت أمرا عظيما، قال: ألك أم؟ قال: لا. قال: فإذا أكثر من العمل الصالح. قال طاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس، قال: قلت: يرحمك الله، لما سألت عن أمه؟ قال: لا أعلم عملا أعظم عند الله من البر بالأم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. إذن يقول جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه، هذه هذا عمل عظيم، البر بالوالدين، وإياك أن يغلق عليك الباب ولا تستفد منه شيئا. حملته أمه، ذكر الوالدين وبعدين أشار إلى الأم، حملته أمه وهنا على وهن. قال بعض أهل العلم أن الغالب على الأولاد أن يكون له شيء من التسلط أو من الاندفاع نحو الأم لحنانها ورقتها وعطفها وميلها، وما يوجد في النساء من الرقة، وقد لا يتجاسر أن يفعل ذلك مع أبيه لكن يفعله مع أمه. فبين لزوم البر والحذر، وأن نعم هذا، وأن مرتبة الأم مرتبة عظيمة جدا، وسيأتي بيانها في تتمة الآية، مرتبة عظيمة جدا. فإياي وإياك أن تفرط في البر بالأم، أو أن تعلي عليها صوتك أو ترفع صوتك أو تسيء إليها بكلمة. ذكرنا لكم أثر ابن عمر الذي رأى الرجل حاملا أمه على ظهره يطوف بها ويقول إني لها ركوبها المذلل، أو كما قال. ثم قال، التفت ابن عمر وقال: يا أبا عبد الرحمن أتراني قد كفيتها؟ قال: لا، ولا زفرة من زفرات حملها بك. الزفرة الزفير ذلك التنفس الذي تتنفسه واحدة، فكيف 9 أشهر وربما أكثر أو أقل. حملته أمه وهنا على وهن، ضعف من بعد ضعف، ضعف الحمل وضعف الوضع وضعف الرضاع، شوف 3. حملته أمه وهنا على وهن، يعني وهن من بعد وهن. كم هي هذا؟ كم هي عددها؟ 3. وهن الحمل حي داخل حي، داخل حي، في بطنها حي، جنين يتحرك ويتنفس ويأكل ويتغذى ويتقلب ويدفع بأعضائه وهي حاملة له، داخل بطنها ما يزن أزيد من 2 كيلو، أو قد يكون 2.5 أو 3، وقد يصل حتى إلى 4، وقد يخرج منها التوأم 2 و3 و4 و5 و6 موجودة، وهي تتكبد هذه الساعة وتحسن وتبالغ في الإحسان. حملته أم وهن، هذا وهن الحمل. ثم وهن الوضع، وما أدراك وهن الوضع، شيء عظيم، حتى أن الله تعالى جعل من المرأة التي يقتلها ولدها في بطنها ماذا؟ الجنة. لا أدرى الشهيد، ما تعد الشهيد فيكم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الذي يموت المعركة. قال: إذن شهداء أمتي قليل. نعم تفضل. فعددهم عليه الصلاة والسلام، قال: والمرأة يقتلها ولدها في بطنها شهيد، والتي تموت في نفاسها لها أجر الشهيد. إذن أمر عظيم. فالوضع كذلك ليس بالهين. ثم الرضاع، ثم الرضاع، يعني يجذب منها لبنها وتتحمل ذلك الألم، بل وتفرح وهي ترضعه. هذه يعني أمور عظيمة. فكان لها 3 من الأنواع: وهن على وهن، وهن الحمل، ووهن الوضع، ووهن الرضاع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل: من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ قال: أمك، لوهن الحمل. قال: ثم من؟ قال: أمك، وهن الوضع. قال: ثم من؟ قال: أمك، وهن الرضاع. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم من؟ قال: أبوك. والله أعلم. نعم، للحديث بقية إن شاء الله تعالى. يقول السائل: نريد التوضيح في مسألة الإمساك. بعض قام أحدهم بشرب الماء متعمدا أثناء أذان الفجر، مبررا أنه يمكن شرب الماء مع أذان الفجر لكن قبل قول المؤذن الصلاة خير من النوم، فما حكمه شرعا؟ أنا هذا لا أعرفه ولم أسمع عالما قال به ولم أقرأه في كتاب مما قرأت من الكتب وإن كان عددها قليل، فلا أعرفه. فالعالم الذي أفتاه به يعني يوريهن هذا العالم نشوفه استفادوا منه، طلبوا العلم عليها أيضا. ها، صلاة خير قبل ما يقول صلاة خير منهم عيش غير يقول لازم تنوض تحبس الماء. ها، قال لك ولا نساها، ما تقول إذا نساها كم نشرب حتى الغدوة كي يتفكرها. لا يجوز هذا الإمساك، يكون مع الأذان، قبل الأذان تحبس الأكل. نعم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم الأذان. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق وأن يفقهنا في ديننا. هنا في جمعية قوافل الخير نظمت مسابقة في حفظ القرآن الكريم لذكور الإناث سنة